تنقسم الصفات، صفات الله عز وجل من حيث إثباتها ونفيها إلى قسمين. هذان القسمان وردا في سورة الإخلاص وآية الكرسي التي سيذكرها المؤلف. القسم الأول صفات ثبوتية، وهي ما أثبته الله لنفسه عز وجل وما أثبته للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل استواء السمع، البصر، القدرة إلى غير ذلك. النوع الثاني الصفات السلبية، وهي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، فهذه ينفيه الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. سيأتي في آية الكرسي كذلك.